قلبي طايق كذاب صورتي جوا البطايق وانا اللي فاني في حد تاني انا اللي فاني في حد تاني والاولاني ده في الخلايق يلا مستني اني القى اللي مني او حتى طلع وش اللي غايب يا البعد راح ولا قلبي راح يا البعد راح ولا قلبي راح والحيرة مرة والقلب جايد قولوا ولا لي خاطر عند اللي غويا كسر الخواطر التح في غيرها لو كنت خالي او جيب اخرها لو كنت شاطر في شوقي وحرتي معكوسة صورتي في شوقي وحرتي معكوسة صورتي وكأني واجه قصاد مرايا وحيده